الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنا انتهينا من قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة. وقفنا عند قوله، أو انتهينا من قوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة. ثم قال الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في قوله تبارك وتعالى بينت ولتكملوا العدة، قد ثبت في الصحيحين في معنى هذا، أي أن الله أمركم بقضاء ما فاتكم من الأيام التي يفطرها الإنسان بسبب السفر أو المرض فيفطر، فأمره الله أن يقضي ما فاته من تلك الأيام التي أفطرها في السفر أو في المرض. ثم بين أن أمره جل وعلا بالقضاء لتكمل العدة، قال تعالى: ولتكملوا العدة، أي أمر الله عباده بالقضاء حتى يكملوا العدة، يتموا عدة الشهر التي افترضها الله في أول الآية شهر رمضان. فهو إذا لم يقضي هذه الأيام فلم يكمل العدة التي أمر بها، فلكي يكمل العدة التي أمر بها أمره الله عز وجل بالقضاء. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله جل وعلا يبين أنه ينبغي للعبد إذا ظهر له من فضل الله من أمور العبادات ومن نعم الله عز وجل في شرعه أنه يذكر الله، أنه يكبر الله على ما هداه للإسلام. وقد انتزع جماعة من أهل العلم التكبير للعيدين من هذه الآية ومن الآية الأخرى: واذكروا الله في أيام معلومة، وآية معدودة. فانتزع بعض أهل العلم من هاتين الآيتين التكبير في عيد الأضحى والتكبير في عيد الفطر. فهناك بعد أن ذكر الله ما ذكر من مناسك الحج أمر أن يكبر الله في أيام معلومة، فقد ذكروا أن هذه الأيام هي أيام العشر كما سبق الكلام. أو يأتي الكلام لا أذكر الآن. وانتزع بعض أهل العلم من هذه الآية تكبير عيد الفطر، قالوا فإن الله جل وعلا بعد أن ذكر الصوم وبعد أن ذكر شهر رمضان أمر عباده بالتكبير، كذلك بعد أن ذكر ما ذكر جل وعلا من أمور الحج أمر عباده بالتكبير، فانتزع جماعة من أهل العلم التكبير في العيدين، في عيد الأضحى وفي عيد الفطر، انتزعوا تكبير عيد الفطر بعضهم من هذه الآية. وقد ثبت بإسناد جيد عند ابن أبي شيبة في المصنف من طريق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر إذا خرج إلى المصلى، وكان رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير حتى يبلغ الإمام. ورواه الدارقطني وغيره فإذا خرج الإمام سكت، فإذا كبر الإمام كبروا. وثبت أيضا بإسناد صحيح، وقد قال العلامة الشيخ الألباني أن إسناده صحيح، وهو كما قال الشيخ رحمه الله عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق الزهري. قال الزهري كانوا يكبرون إذا خرجوا للعيد حتى يخرج الإمام يرحمك الله، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. فالثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون في تكبير الأضحى وفي تكبير الفطر. وقد ذكرت عن العلامة الشيخ مقبل شيئا من إنكاره لهذا التكبير، وقلت هذا الذي قاله الشيخ إذا لم يكن له قول آخر هو غلط وخطأ يخالف فعل الصحابة رضي الله عنه، وهذا أمر مشتهر ومستفيض بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التكبير شيء، ولكن صح عن ابن مسعود التكبير المشهور الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جاء عند ابن أبي شيبة بتثليث التكبير وبتثنية التكبير، ولله الحمد والله أكبر بإثبات الواو خلافا لمن أنكرها، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وثبت عن سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وثبت عن غيرهما من الصحابة خلاف ذلك. المهم مطلق التكبير، وأن يتقيد الإنسان بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وإذا تنوعت أذكارهم وتكبيراتهم يتوسع بحسب ما نقل. أما هذا التكبير الطويل العريض هزم الأحزاب وكذا وكذا ولا نعبد إلا إياه ومش عارف إيه، هذا لم يثبت، هذا حديث ضعيف منكر لم يثبت. هذا ما يتعلق بقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا باب عظيم يتعلق بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. إن المقرر في معتقد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، منه تنزل الأحكام وإليه تصعد الأعمال. وقد تواتر دليل علو الله في الكتاب والسنة وأقوال السلف، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فدل ذلك على أن الله في العلو في السماء. وهو تبارك وتعالى في 7 مواضع من كتابه يذكر استواءه على العرش، فالله عز وجل عالم على خلقه، وهو جل وعلا مستو على العرش علوا مخصوصا بالعرش دون سائر المخلوقات، لأن الله جل وعلا لو كان مستويا على كل المخلوقات لما قيد الاستواء في 7 مواضع لما قيد الاستواء بالعرش، فلما قيد استواءه بالعرش دل ذلك على أن العلو المخصوص بالعرش هو علو مخصوص بصفة مخصوصة دون سائر علوه عز وجل على سائر الخلق. فلا يجوز أن تقول إن الله استوى على خلقه، لا، تقول إن الله على فوق خلقه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فتقول الله جل وعلا فوق خلقه عال على خلقه، وتقول مستو على عرشه، فعند الاستواء تقيده بالعرش، وعند ذكر العلو لك أن تطلق أن الله عال على كل مخلوق، فما من مخلوق إلا والله فوقه. وقد بينت هناك في شرح العقيدة الصحاوية هذا المعنى باختصار الذي اختصرته الآن. إذن الله فوق جميع خلقه، ولكن الاستواء مخصوص على عرشه، لأن الاستواء وإن كان هو العلو ولكنه علو على وصف مخصوص معين لا يعلم حقيقته إلا الله كيفية، وإن كنا نعلم أن الاستواء معناه معلوم. وقد قدم أن هذه الآية في قوله فإني قريب يبنى عليها أصل عظيم، فأرجو أن تنتبهوا، بارك الله فيك. هذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه وفوق خلقه ومستو على عرشه استواء يليق بجلاله. ولكن وهذا ليس استدراك وإنما إيضاح وتوضيح من كلام، ولكن لا يعني علو الله، لا يعني ذلك أن الله لا يقرب من خلقه في بعض الأحيان، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل نزولا حقيقيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير. فيقول الحديث معروف، إذن فأثبت لله صفة النزول، إذن الله جل وعلا فوق عرشه، ثم هو جل وعلا يدنو ويقرب من خلقه على وصف وكيفية يعلمها الله لا ندرك كيفيتها، وإنما نثبت معناها نزولا حقيقيا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من يوم عرفة، وإنه لا يدنو عشية عرفة يباهي بهم الملائكة، يقول: ما أراد هؤلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأثبت هذا الحديث أن الله يدنو عشية عرفة، يدنو من هؤلاء الناس. إذن قرب الله عز وجل تارة يكون قربا عاما، وتارة يكون قربا خاصا، وهو في القرب العام وفي القرب الخاص لا يزال مستويا على عرشه. ما معنى هذا الكلام؟ القرب العام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا قرب عام، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. وقد قلت أن معنى نزول الله إلى السماء الدنيا ليس ربما يتوهم العبد أن الله يكون تحت السماء وأن السماء تكون فوقه، هذا معنى باطل، لكنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهو في نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال متصفا بصفة العلو وأنه مستو على عرشه. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مثالا ليقرب المعنى. أنت الآن تقول: ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، أن السماء فوقي، وأنت تقول أيضا: السماء أمامي. فكونك ترى السماء أمامك لا ينفي أن تكون السماء فوقك، هذا ليس من باب التمثيل، هذا من باب الإيضاح في أن الشيء قد يتصف بوصفين باعتبارين، فالسماء فوقك باعتبار علوها، والسماء أمامك باعتبار رؤيتك لها أنها أمامك. لذلك لما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل، فعليك أن تثبت ذلك دون أن تتخيل أو تتوهم، كسائر صفات الله، كوجه الله ويدي الله وعيني الله، لا تتخيل شيئا من ذلك، ولا تجهد نفسك في الكيفية، لأن الله أخبرك بخبرين: أخبرك بأنه فوق عرشه مستوى، وأخبرك على لسان نبيه أنه ينزل في الثلث الأخير. ولما أخبرنا ربنا بنزوله لم يخبرنا بأن العرش يخلو من ذاته الكريمة. لذلك جمهور السلف يقولون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله جل وعلا ينزل وهو في نزوله لا يزال مستويا على العرش ولا يخلو منه العرش. وإن كان بعض أهل السنة كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام يقولون إن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، وهذا خطأ وغلط ورد لأدلة الكتاب والسنة. فإن الله أخبرنا بكلا الأمرين فوجب علينا أن نسلم به أن الله جل وعلا مستو على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ولا يعلم كيف الله إلا الله. نرجع إلى موضوعنا. إذن القرب تارة يكون قربا عاما من جميع الخلق كنزوله في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهو جل وعلا ينزل نزولا حقيقيا، فهو في نزوله هذا جل شأنه وتعالى أمره، في نزوله هذا يدنو من عموم المخلوقات، لا ينزل ويقرب من جنس وطائفة دون طائفة، بل ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، فيدنو ويقرب من مخلوقاته تبارك وتعالى. وتارة يكون الدنو والقرب قربا خاصا لأناس مخصوصين، وهذا القرب الخاص كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق تلقاء وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرب قرب خاص، ولذلك قيد ذلك القرب قال إذا صلى، إذا صلى أي أن الله عز وجل ليس في كل وقت قبلك أمامك، لا، إنما يكون الله عز وجل أمامك وقبلك حالة الصلاة. ولذلك قال لا يبصق أحدكم تلقاء وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قيد لكون الرب تبارك وتعالى قبل وجهك حالة الصلاة. فلذلك نهيت أن تبصق تلقاء وجهك لأن الله قبل وجهك. هذا المعنى من قربه أنه تعالى قبل الوجه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي علوه ولا ينافي أيضا استواءه، فهو أمام المصلي على الوجه الذي يليق بالله، وهو فوق عرشه وفوق خلقه ومستو على عرشه. هذا القرب الخاص. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى يقول: من تقرب إلي شبرا، وذكر الحديث وفيه أتيته هرولة، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد ذكرت من قبل في عدة دروس أن السلف يثبتون صفة الهرولة لله، وذكرت بعض هؤلاء رحمهم الله. فالله عز وجل يأتي إلى العبد مهرولا بالشرط الذي بينه الله: من أتاني يمشي، ومن تقرب إلي ذراعا فقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا لا ينافي الأجر والثواب، وأن الله يدنو ويقرب برحمته منك، لأننا نثبت الأمرين، نثبت الصفة ونثبت أثرها. فلماذا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ من يسألني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني يرحمك الله فأعطيه سؤله. إذن ينزل ليرحم، فليس لك أن تنكر أصل الصفة مراعيا للازمها، بل الواجب عليك أن تثبت الأمرين، أن تثبت أصل الصفة وأن تثبت لازم الصفة. إذن فالقرب قربان، قرب عام وقرب خاص يرحمك الله. فالقرب العام أن يدنو الله من جميع خلقه وقت ما يشاء، كما جاء في الصحيحين: ينزل ربنا. والقرب الخاص لأناس مخصوصين، كما ثبت: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وكما ثبت: أتيته هرولة. هذا قرب خاص. وقد قلت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: أتيته هرولة. واتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في الصحيحين من طريق أبي هريرة، وانفرد البخاري برواية هذا الحديث معناه عن أنس، وانفرد مسلم برواية هذا الحديث معناه سبحان الله. أقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وانفرد الإمام البخاري بمعنى هذا الحديث في الصحيح من حديث أنس، وانفرد به مسلم عن صحابي آخر ذهب عن ذلك الآن. أحسن، هو عن أبي ذر. وانفرد مسلم به عن أبي ذر في صحيح مسلم دون البخاري، فاتفق على إخراج صفة الهرولة لله من حديث أبي هريرة، وانفرد البخاري به من حديث أنس، وانفرد مسلم به من حديث أبي ذر. فصح الحديث في ذكر صفة الهرولة لله في الصحيحين على التفصيل الذي ذكرته، صح حديث أبي هريرة وأنس وأبي ذر. وقد ثبت أيضا في الصحيحين أو هو في مسلم ولم يروه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فذكر هنا قرب العبد من الله، فقرب العبد هنا من الله عز وجل يستلزم ضرورة أن الله يقرب من عبده. كذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، قال: حتى أتينا واديا فأخذ الناس، فرفع الناس أصواتهم يقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا، يعني ارفقوا، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. هذا القرب هو قرب خاص من الذين يذكرون الله عز وجل. كذلك الإتيان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل في ذكر المحشر: فيأتي الله عز وجل المؤمنون، فيأتي الله عز وجل المؤمنين في صورته فيقول: أنا ربكم. هذا الإتيان والقرب هو إتيان وقرب خاص لمن؟ للمؤمنين. إذن ما يتعلق بصفات الله جل وعلا بابه الإيمان بالغيب، وقد جرى على لساني من زمن كلمة استحسنتها فأقول: من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كنه ربه أعجز. أنت تعجز أن تدرك كيفية روحك التي فيك، فلماذا ربما يتطلع الإنسان إذا جاءته هذه النصوص أن يتخيلها، فإن عجز واستفقر أمرها في فهم باطل عنده ردها بالتأويل الفاسد كما فعل أهل البدع. إذن فأنت إذا نظرت إلى الكتاب والسنة وجدت أن الكتاب والسنة يتفقان في علو الله وفي استوائه على العرش، ثم بعد ذلك تجد في الكتاب والسنة نصوصا خاصة، نصوصا تتكلم عن قرب الله جل وعلا من خلقه أو من بعضهم قربا خاصا في زمن مخصوص وبشرط مخصوص، فلا تنافي بين النصوص الخاصة وبين الأدلة العامة. فنصوص الكتاب والسنة أثبتت علو الله واستواء الله على العرش وأنه قريب من خلقه في زمن مخصوص وبشروط مخصوصة. ماذا فعل الجهمية؟ نظروا إلى تلك الأحاديث التي تثبت أن الله قريب من خلقه في بعض الأزمنة، فقالوا هو معنا بذاته، فجعل الله عز وجل متلبسا بخلقه وجعل الخلق متلبسين به، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله عز وجل يثبت لنفسه العلو ويثبت أنه قبل وجه العبد على المعنى الذي يليق به تبارك وتعالى. شيخ الإسلام كما قلت يقرب هذا المعنى فيقول إنك تقول إن السماء فوقي وهي أمامي، فلا إشكال. إذن الله قبل وجهك عند وقت معين وهو وقت الصلاة، كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ومن زعم من أهل العلم أن الله يخلو منه العرش فقد أخطأ، فإن هذا لم يثبت في الكتاب والسنة وهو من أمور الغيب، إنما نثبت ما أثبت الله ورسوله. وبعضهم تأول وقال إن الله لا يتصف بفعل الإتيان ولا المجيء، إنما هذا كقولك قربت أو قربت من مكة، فمكة لم تأتك، وإنما أنت دنوت إليها، فالقرب هو قربك أنت وليس قربها هي. القرب قربك أنت وليس قربها هي، هذا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله جل وعلا بالفعل، فيقول عن ربه أتيته هرولة، ويصف الله بالنزول فيقول ينزل، وأهل البدع يقولون لا ينزل، ويصف الله بالإتيان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، ويأتيهم قبل ذلك في غير صورته، هذا في الصحيحين. فتارة في المرة الأولى يأتيهم في غير صورته، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها، فيصف ربه بالنزول والإتيان، وأنه يدنو عشية عرفة، فيصف ربه بالدنو. والله عز وجل وصف نفسه في كتابه وجاء ربك، فوصف نفسه بالمجيء. يوم يأتي ربك وصف نفسه بالإتيان، فوصف نفسه بالإتيان والمجيء والهرولة والنزول والدنو والعلو والاستواء، وأنه قبل وجه المصلي، عندئذ آمنا بكل ذلك. فعمد الجهمية الضلال الذين يقولون أن الله ليس في العلو إلى مثل تلك النصوص الخاصة في أوقات خاصة، وقالوا إن الله مع خلقه. قال الإمام أحمد فيجعلون ربهم في مواضع القذر والأذى والنجس، لأنهم يقولون أنه في كل مكان، وقد علمنا من الأمكنة ما هو مستحسن ومن الأمكنة ما هو مستقبح. وأهل السنة العدول يقفون مع نصوص الكتاب والسنة. فالنصوص الخاصة نثبتها على المعنى الخاص والقيد الخاص الذي جاءت فيه. فالله قبل وجه العرش إذا صلى، والله يزنو عشية عرفة، والله ينزل في الثلث الأخير، والله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون إليه العبد وهو ساجد. فنثبت لله العلو المطلق والاستواء المخصوص والقرب العام والقرب الخاص. لذلك لما يقول جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني، فسألوه عن ماذا؟ إذا رجعتم إلى كتب التفسير تجدون في أكثر كتب التفسير حديثا ضعيفا لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال: فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. هذا المشهور في سبب نزول هذه الآية، وهذا حديث ضعيف لا يثبت له وجه ولا يصح من أي وجه، ولا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. ولكن ما معنى سياق الآية وإذا سألك عبادي عني؟ سألوه عن ماذا؟ سياق الآية: سألوه عن قرب الله وعن بعده. قال تعالى: فإني قريب، أي إذا سألك عبادي عن قربي منهم فإني قريب. لكن هذا القرب قيده فقال: أجيب دعوة الداع. فأثبت أمرين: أثبت قربا خاصا، وبنى على القرب الخاص أثره. فالقرب الخاص أنه قريب من الداعي، ثم من قربه للداعي إن بنى على ذلك استجابة الدعاء. لذلك نحن لا ننكر تأويل من أول الآية: فإني قريب بإجابة دعاء الداعي، لا ننكر هذا. لكننا نقول هذا من لوازم القرب الخاص، فهو بقربه الخاص ذاتا وعلما، فعندئذ يجيب دعوة الداعي. لذلك هذا القرب الخاص الإنسان إذا صلى فالله قريب منه، لأنه حالة الصلاة يكون داعيا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، حديث مسلم من حديث أبي هريرة. فيقول عندئذ الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فعندئذ المصلي داع. فإذا صلى فإن الله قريب منه قبل وجهه إذا صلى. وفي عرفة يكونون في حالة الدعاء والذكر، فالله قريب ويدنو عشية عرفة. كذلك أقرب ما يكون العبد، حديث مسلم، من ربه وهو ساجد، هذا قرب خاص لأنه داعٍ يدعو ربه، فالله قريب منه. لذلك ففي القرآن ذكر الله جل وعلا ثلاثة أساليب في قربه. الآية التي تقول: وهو معكم، ولا خلاف بين السلف أن المراد بالمعية هنا معية العلم، فإن ما قبلها وما بعدها يدل على ذلك وعليه اتفق السلف. وهنا في البقرة يقول فإني قريب، وهناك يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ذات قرب العلم. لما أراد هناك من قربه قرب العلم قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، فابتدأها بالعلم، ونعلم ما توسوس به نفسه بعلم الله، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ثم بين مراد القرب فقال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي نحن أقرب إليه بملائكتنا حيث يكونون المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالله قريب منه بعلمه، والله عز وجل بين أن قربه بملائكته الذين يأتون للعبد. إذن فالقرب عندما أريد به العلم سبق ذكر العلم، فقال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن هذا قرب العلم. ثم قال إذ، وإذ ظرف للزمان، أي هذا القرب حالة زمان قرب المتلقيان من الميت، أو قرب المتلقيان من المتكلم سواء كان الميت أو غيره. قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا الذي رقبه. إذن فالقرب بمعنى العلم هو في مثل قوله وهو معكم أينما كنتم، والقرب بمعنى العلم هو في مثل قوله ونحن أقرب إليه، قرب العلم وقرب الملائكة. والقرب بمعنى القرب العام في مثل قوله أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق بين إتيانه وبين إتيان آياته. فمن قال وجاء ربك أو أتى ربك أي آيته فقد أبطل دلالة القرآن، فإن الله فرق بين إتيانه وبين إتيان الآية. إذن هذا فهم الكتاب والسنة بفهم السلف كما جاء في السنة، العلو المطلق على سائر الخلق والعلو المخصوص فوق العرش والدنو المخصوص والقرب المخصوص من عموم الخلق والقرب المخصوص من بعض الخلق، كذلك اتفق في ذلك الكتاب والسنة عندما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الملائكة صفوفا وجاء ربك، إذن يأتي هناك يوم القيامة مجيئا عاما للفصل بين الخلق. ثم بعد ذلك بعد أن يأتي بعد أن يجيء الإتيان العام والمجيء العام يأتي الإتيان الخاص كما جاء في الصحيحين، فيأتي المؤمنين في صورته. إذن كل ذلك لا يعارض بعضه بعضا، بل توضع النصوص في دلالتها. فما كان من النصوص مقيدا فمن الغلط أن تلغي التقييد وأن تجعله مطلقا. الحاصل أن قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب ذاته من داعيه الذين يدعونه، فإنه لم يأت في الكتاب والسنة أن الله قريب من كل الخلق في سائر الوقت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن الله قريب من خلقه في كل وقت وحين، وإنما دل الكتاب والسنة على قرب الله عز وجل من عموم خلقه في بعض الأزمنة، ومن قربه الخاص لبعض عباده دون بعض، وهو في كل ذلك مستوى على عرشه، عالم فوق خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يقول فإني قريب، وهو قرب الذات، ويستلزم قرب العلم، قرب الذات وقرب العلم من داعيه، وأنه يدنو ويقرب حقيقة من بعض خلقه كما يشاء تبارك وتعالى. ثم قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنك إذا نظرت في سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلما جاء في هذا الموضع لم يجعل بينه وبين خلقه أحدا، وإلا كان السياق كسائر السياقات اللي في القرآن، وإذا سألك عبادي عني فقل أو قل فإني قريب، وإنما لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، فلم يقل قل، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل أنه قريب. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا أورد الإمام الطبري سؤالا مشهورا معروفا أن الله جل وعلا لا يخلف وعده، لأن إخلاف الوعد كذب، فالله وعد بإجابة الدعاء، ونحن نعلم ضرورة بالحس والواقع أن الإنسان قد يدعو فلا يستجاب له، فكيف الأمر؟ والله يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نقول دل كتاب الله عز وجل على قيد لإجابة الدعاء، فإنه قال بعد ذلك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الرشد ومن الرشد أن يجيب الله دعاءك، فشرط لكي يجيب الله دعاءك أن تؤمن به وأن تستجيب له. فإذا حقق العبد هذين الأمرين، فآمن بربه واستجاب لأمر الله وكان تقيا، فإن الله عز وجل لا بد أن يجيب دعاءه. ولكن إجابة الدعاء أعم من إعطائك خصوص سؤالك. إجابة الدعاء أعم وإعطاء سؤلك أخف، لذلك فرق بين الداعي والسائل. حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله. ففرق بين الداعي والسائل، فقال في الداعي أستجيب له، وقال في السائل أعطيه سؤله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الداعي والسائل، وبين إجابة الدعاء، وبين إعطاء السائل سؤاله. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجم. يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يعجم. يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. من أدراك أنه لم يستجب لك؟ لأن هذا ظن أنه سأل الله سؤالا معينا: اللهم ارزقني ولدا، فلم يؤت الولد، يقول لم يستجب لي. هذا خطأ. قد لا تعطى سؤلك ويستجاب لك. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح وكذا صححه العلامة الشيخ الألباني، قال: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطي واحدة من ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إجابة الدعاء أعم من إعطاء سؤلك. فإعطاء السؤل أن تعطى الذي عينته، هذا يسمى إعطاء السؤل. من يسألني فأعطيه سؤله. ولكن الإجابة إما أن يعطيك الله عز وجل ما طلبته بعينه، وإما أن يدفع الله عنك من السوء بقدر ما دعوت، وإما أن يدخر الله لك يوم القيامة من الخير بقدر دعائك. إذن فلما أقول أنا: اللهم ارزقني ولدا، ثم لا أرزق الولد، فمن الغلط أن أقول لم يستجب لي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم، فجزم بأن الله يستجيب، لأن الله قال أنه يستجيب. ولكن نوع الإجابة تختلف. قد يجيبك بأن يحقق لك عين ما أردت، والإنسان منا لا يعلم حقيقة الخير بكماله. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الاستخارة، كما في حديث البخاري من حديث جابر بن عبد الله، في الأمور كلها. لماذا؟ لأنني أرى الخير في هذا الأمر، وأسأل الله أن يرزقني هذا وهو شر، وأنا أراه في البادئ الأمر خيرا. فعندئذ تأتي أو يأتي باب الاستخارة. إذن فقول الله عز وجل: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم من موانع إجابة الدعاء الحرام، كما ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره أن العبد يرفع يديه يقول: يا ربي يا رب، وملبسه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، أو كما قال صاحب. فبين أن العبد إذا تحرى الحلال كان هذا من أسباب إجابة الدعاء، وأنه إذا أكل المال الحرام ولبس الحرام فإن هذا يكون من موانع إجابة الدعاء. فلما يقول الله فإني قريب أجيب دعوة الداع، لا ينبغي أن تغفل عن الشرط المذكور في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وعن الشرط الذي في السنة وهو الذي يتوافق مع قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أن تتحرى أكل الحلال الطيب، فعندئذ جزما ويقينا أن الله يستجيب له. وما من مسلم يدعو إلا استجيب له ما دام قد حقق هذين الشرطين. قال الله عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فدخل في الداعي المسلم والكافر، فقيد بعد ذلك وخص هذا العام فقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يوفقون للرشد والخير إذا حققوا ذلك، والله أعلم بمراد كلامه. نعم، حد له سؤال في درس الليلة؟ تفضل. بعض أهل العلم قالوا من أسماء الله القريب، والله عز وجل يقول فإني قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري إنكم لا تدعون أصمنا ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وهذا القرب هو صفة فعل وصفة ذات لله، قرب حقيقي، وكذلك قربه من خلقه بعلمه. ولكن أن يستدل بذلك على أن من أسماء الله القريب فهذا فيه نظر، فإن قوله فإني قريب لا يعطي دلالة له. وقد بينت هناك في شرح العقيدة الطحاوية، قلت إن الفعل لا يستلزم الاسم، لا يستلزم الاسم، وكل اسم يستلزم صفة. وذكرت أننا لا نقول أن الله الماكر لقوله ويمكرون، ولا نقول أن الله الزارع لقوله أم نحن الزارعون. وقد استنكر بعض إخواني علي هذا في بعض المواقع وقالوا كيف لا تقول أن الله الزارع ولا تقول أن الله الباني. فأحلت هؤلاء على هيئة كبار العلماء، وقد سئل الشيخ بن باز وهيئة كبار العلماء هل يسمى الله بالزارع، فقال لا يسمى الله بالزارع وبين، وكذلك الشيخ بن عثيمين، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، أو في شرح عقيدة الشيخ محمد إبراهيم للشيخ بن عثيمين، وذكرت عن 20 عالما من العلماء من أئمة السلف ومن بعدهم أنهم لا يسمون الله بالزارع ولا بالباني. كذلك هنا القرب، فإذا اتفق العلماء أن من أسماء الله القريب فعلى العين والرأس، ولكن ليس عندي من العلم أنهم اتفقوا على أن من أسماء الله القريب، فنحتاج في هذا إلى نص واضح صريح. وإلا فهو قال فإني قريب أجيب، فذكر صفة القرب وذكر صفة الإجابة، واضح؟ فحتى نقول المجيب والقريب نحتاج إلى نص واضح، واضح؟ نعم. إلا إذا اتفق العلماء فسبيلنا سبيله. نعم. هيا رضا. إذا ماذا؟ لا، إذا بصق المصلي في المنديل أو في شيء، ولذلك جاء في الحديث وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، لكن المنهي أن يبصق قبل وجهه، قبل أمامه، الجهة الأمامية، لأن الله قبله. واضح؟ تمام؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا معنى جيد فاتني أن أذكره، يقول أثبت الله لنفسه صفة العلو والقرب وأنه قبل المصلي، لكن لم يثبت لنفسه صفة التحت، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن العالم ببواطن الأمور فليس دونك شيء، أي ليس يغيب عنك علم شيء، ولم يقل فليس تحتك شيء، لأن الخلق تحت الله يخافون ربهم من فوق، فهو فوقهم وهم تحته، ولذلك لما دعا الله قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن تعلم بواطن الأمور فليس دونك شيء، أي فلا يغيب عن علمك شيء، ولم يقل فليس تحتك شيء. واضح؟ إن المنهي أن يبصق أمامه قبل وجهه، لأن الله قبل الوجه، ولم يصف نبينا ربه بأنه يكون تحت. واضح؟ نعم، تفضل. قد قيدت فقلت حد له سؤال في درس الليلة، قضي الأمر الذي فيه تستفتي، دائما أنت مظلوم عندي. إيه؟ أذكر يا حبيبي، كذلك مصر على أن أقول درس الليلة. نعم، تفضل أعطيني الورقة بعد الدرس أو سلم هديها لإخوانك عشان ما تشغلنيش بعد الدرس وتوجع قلبي. هات يا ولد وصل الورقة دي. ها تفضل. نعم. هل يجوز أن نقول معية الله مع خلقه معية ذات ومعية علم؟ الجواب نعم، يجوز ذلك بالقيد، بالقيد أن تقول أن الله مع المصلي إذا صلى قبل وجهه، هذه معية مقيدة، جيد؟ ولكن ليس لك أن تقول أن الله معيته ذاتية مع خلقه، لأنه ليس عندك في الكتاب والسنة أن الله بذاته مع خلقه قريب من خلقه في كل وقت. فالمعية المطلقة هي معية العلم، فيقال كما قال الله وهو معكم، معية مطلقة أي معية الإيه؟ العلم. ولكن المعية الخاصة تحتاج تقييد، فتقول الله مع عبده إذا ذكره، كما جاء في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، انتبه، وأنا معه بإطلاق أم بقيد؟ أحسن، وأنا معه إذا ذكرني. إذن هذه المعية نقول بها ويقول بها علماؤنا، ولكننا نقيدها بما دل عليه الدليل، فما كان من المعية مخصوصا بوصفه وقيده قلنا الله مع عبده بحسب الوصف والقيد. أما المعية المطلقة فهذا قول الجهمية الذين يقولون أن الله مع خلقه. واضح؟ هل كلامي واضح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هل هذه معية مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة. ولذلك انظر ماذا قال بعد ذلك، فأنزل الله سكينته. أنزل الله، إذا الله فين؟ في العلوم. لكن لو كان معهم بالذات فلا يقال أنزل، إنما أنزل، افهم يا ولد، إنما يقال أنزل لأنه هو في العلو. إذا هنا المعية معية مقيدة. بماذا مقيدة؟ بالعلم والتأييد والنصرة والحفظ. إذا هذه معية مقيدة بشرطها، تمام؟ ما هو شرطها؟ النصرة. فأنزل الله سكينة. طيب اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ثم قال لهما إنني معكما. أطلق أم قيد؟ قيد. قال أسمع وأرى، تمام؟ إذن المعية المقيدة تثبت بقيدها، والمعية المطلقة إنما هي معية العلم. أما عند الجهمية فهي معية ذاتية في كل وقت، أن الله في كل مكان. هل اتضح كلام الجهمية؟ أن الله في كل مكان، واضح؟ تمام. إذن تفرق الآن بين المعية المخصوصة وبين المعية المطلقة، واضح كلامي؟ جيد. عبد الرحمن، سيأتي الله المؤمنين. نعم. كان هنا مثل إتيانهم في الدنيا، يعني حضرتك كنت يقول أخوكم فيأتي الله، فيأتيهم الله في صورته، هل الإتيان هذا كالإتيان في الدنيا؟ الجواب لا. أنت في الإتيان في الدنيا يدنو ربك ويكون قبل وجهك، فهل تراه؟ جيد. ذاك الإتيان إتيان حقيقي يوم القيامة، وهذا الإتيان في الدنيا أيضا إتيان حقيقي، والفرق بينهما أن ذاك الإتيان مع حقيقته يكشف الله عنك الحجاب فتراه. فيأتيهم الله في صورته فإذا رأوه عرفوه، ولكن في الدنيا ينزل ويدنو، ينزل ويدنو ويكون قبل وجهه، ولكن جعل حجابا يمنعك أن تراه. إذن فكلا الإتيانين حقيقة، ولكن هناك يأتي ربك فتراه بعينك، فإذا رآه المؤمنون عرفوه فيتبعونه، واضح؟ إذن فكلا الإتيان على الحقيقة، ولكن هناك تراه جل وعلا في إتيانه عندما يأتي للمؤمنين. جعلنا الله إياكم منه، واضح؟ لا لا خليك بقى أنت، سؤال واحد لا تظلم إخوانك، ممكن السؤال يدور 15,000 سؤال. نعم. غير صدق يقول أخوكم فإني قريب، أي بصفاتي بعلمي مثلا، كما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. نحن لا ننفي هذا، ولكن لماذا تحصل المعنى فيه؟ إن قال قائل كذلك أنت قلت هناك ونحن أقرب إليه، قلت بالعلم، لماذا قلنا هناك بالعلم؟ لأن السياق. طيب الآن عندما قال الله فإني قريب، هل قربه تعلق قبل ذلك شيء أو بعد ذلك شيء بالعلم؟ ما لم يتعلق بالعلم. إذن القرب تعلق بأمرين، سألك عبادي فسألوه عن الله، سألوه عن الله فهو قريب، فالسؤال عن ذات الله، فالقرب قرب الذات، لأن السؤال كان عن ذاته. فإن قلت فلماذا لا نقول أن الله قريب بمعنى أنه يستجيب الدعاء وليس قرب الذات؟ نقول لأن دلالة الكتاب والسنة عبد بعضها بعضا في أن الله بذاته يكون مع ذاكره قربا خاصا، ولذلك قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال في الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى. إذن دلنا الكتاب والسنة على أن القرب قرب ذاتي مع كونه يستلزم قربه بالعلم والرحمة وإجابة الدعاء. واضح الفرق؟ تمام. شايف عندك تردد؟ لا اترك الآن النزول، خلينا في السؤال هذا. انتهى الحمد لله. نعم. يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هؤلاء الذين يؤولون الصفات يقولون إن الأفعال، إن صفات الأفعال كالضحك والرضا والغضب والنزول والإتيان والمجيء لا تليق بالله. قالوا طيب إذا معنى يأتي ربك أي يأتي عقابه أو ثوابه أو أي معنى من آياته. ولذلك من إعجاز القرآن حتى يصد الله الباب على أهل البدع، لما تأول المتأولون أن الله لا يتكلم رده كلامهم وقال وكلم الله موسى تكليما، والفعل إذا أكد انتفى عنه المجاز، خلاص. كذلك لما علم الله أن من خلقه من سيتأول مجيئه بين ربه، قال أو يأتي ربك أو يأتي يوم يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففرق بين إتيانه وبين إتيان آياته. إذا أو هنا أو بمعنى إيه؟ ليست بمعنى الشك، أو بمعنى التعدد، أي سيأتي هذا ويأتي هذا، لأن أو تارة تأتي بمعنى بل، وتارة تأتي بمعنى الشك، وتارة تأتي بمعنى التنوع، وتارة تأتي بمعنى التخيير. أو قال الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون عن 100,000، إذن أو هما بمعنى بل. طيب قال الله عز وجل فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير. هنا أو للإيه؟ للتخيير، لك هذا أو هذا أو هذا، خلاص. طيب أو للتنويع وللتعدد، أن يأتي كذا أو يأتي كذا، أي أنكم إذا أتى كذا لم ينفعكم إيمانه، أو أتى كذا لم ينفعكم إيمانكم، لأن سياق الآية في عدم نفع الإيمان. فسواء إذا جاء ربك أو جاء بعض آيات ربك أو فلن ينفعك إيمان. إذن أو هنا للتعدد، إن حصل هذا أو هذا أو هذا. واضح؟ نعم. غيره؟ طيب بكرة إحنا النهاردة إيه؟ احنا النهاردة تكفير؟ بكرة عندنا ايه؟ توحيد؟ نعم يا استاذ. عفى الله عنك. فأينما تولوا فتم وجه الله. تنفعنا الصلاة، ان الصحابة صلوا يعني في مسند الامام احمد صلوا غير القبلة باجتهاد، والنبي لم يأمرهم بالاعادة. خدت بال حضرتك؟ لكن يتحرك ما يهملش. وصلت؟ الله يرضى عليك.